من

يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وجعلوا لله شركاء وكذلك صدق الله.